موقع أنا السلفي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثر إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته الكلام عن النفس وكيف نصل بها إلى التزكية حتى ننال الفلاح والفوز بإذن الله تبارك وتعالى. ودرسنا اليوم هو الدرس الخامس، وسيكون عن أحوال النفس في ضوء آيات القرآن. في ضوء آيات القرآن، القرآن كلمنا عن النفس وذكر أقسامها، فبين أن النفس تنقسم إلى أقسام ثلاث: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة. والنفس الأمارة، انتبه معي، نبدأ من الأدنى إلى الأعلى. النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء. قال تعالى على لسان امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى على لسان السامري: وكذلك هو الذي صنع لبني إسرائيل العجل ليعبدوه، انتبه معي، عجلا عبدوه من دون الله عز وجل هذا الشقي. قال: وكذلك سولت لي نفسي، وكذلك سولت لي نفسي، انتبه معي. فالنفس الأمارة، تبه معي، سميت أمارة بالسوء لأنها تأمر صاحبها بالشر، تسول له الإقدام على فعل الشر، تغوي بارتكاب المحرمات، تبه معي، تغوي بارتكاب المحرمات. ولذلك يعني عرفها بعضهم أو بعض هذه النفس الأمارة عرفها بقوله: هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، فهي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق، منبع الأخلاق الذميمة. ده تعريف الجرجاني في التعريفات. طيب، تميل إلى الطبيعة البدنية، يعني إيه الكلام ده؟ انتبه معي، الإنسان مركب من بدن وروح، من بدن وروح. البدن يمثل الجانب الأرضي لأنه من طين، ولذلك هو الجانب الأرضي بما فيه من شهوات، شهوات البطن والفرج، انتبه معي. وغير ذلك هو الجانب، ده الجانب البدني الحسي. الروح من أعلى، انتبه معي، الروح، لذلك الروح غذاؤها من أعلى، غذاؤها من الوحي المنزل. إن تغذت الروح بهذا الغذاء من الوحي المنزل، تبه معي، وغلبت هي، خد بالك، أفلح العبد. طيب، إن غلب الجانب البدني الحسي الشهواني على الإنسان، غلبت عليه الشهوة. هكذا النفس الأمارة هي اللي بتجنح ناحية الطبيعة البدنية بما فيها من احتياجات شهوانية وميول، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية، إلى الأرض، مش إلى الجانب الأعلى، تبه، فهي مأوى الشرور. هذه النفس الأمارة، تبه معي، مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة، تبه معي، منبع الأخلاق الذميمة، تبه. فالنفس الأمارة هي النفس التي توسوس لصاحبها، تسول له ارتكاب المخالفات، تغويه، تبه معي، تهون عليه فعل الشر وتزين له الإقدام عليه، تبه معي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انتبه معه سيدنا يعقوب لما كلم أولاده وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، أنفسكم الأمارة بالسوء التي سولت لكم أمرا معينا ارتكبتوه مع أخيكم في حقه ظلما وعدوانا. نتيجة ماذا؟ تسويل هذه النفس الأمارة. ولذلك في قصة ابني آدم انتبه معي، الذي قتل أحدهم الآخر قال تعالى عنه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. طوعت، زينت له الإقدام على هذه الجريمة وحسنت له فعلها كما يقول المفسرون، حسنت له فعلها. دي صفات ايه؟ هذه الصفات تتصف بها النفس الأمارة بالسوء. تبه معي، وهي نفس الصفات التي وصف الله بها إبليس اللعين في معرض التحذير، يوسوس من شر الوسواس الخناس. تبه معي، يوسوس ماشي، يوسوس يسول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، زي ما سولت لكم أنفسكم هاي وتوسوس له نفسه. صفات الشيطان، والشيطان يريد إضلال بني آدم، يريد أن يضلهم ضلالا إيه؟ بعيدا، بل هو طلب من ربه عز وجل أن يبقيه إلى يوم القيامة لهذه المهمة إضلال بني آدم وتزيين الضلال والانحراف لهم حتى يحيد بهم عن الصراط المستقيم ويلقي بهم في الهاوية. الإمام ابن القيم رحمه الله انتبه معي يبين خطر هذه النفس الأمارة واستغلال الشيطان لها، فيقول لأن النفس الأمارة بإيه؟ مطلب إبليس، هذا ما يريده الشيطان، يريد هذه النفس لأن هي التي ستعينه على ما يسعى إليه من إغواء الإنسان، ستعاونه بكل قوة. انتبه معي، فيجتمع الإنسان ساعتين، العدو الخارجي الشيطان والعدو الداخلي النفس الأمارة بالسوء، يجتمعان على هلاكه والعياذ بالله تبارك. ننظر، أمر جد خطير. فالإمام ابن القيم رحمه الله يبين خطر النفس الأمارة واستغلال الشيطان لها، فيقول أما النفس الأمارة فالشيطان قرينها وصاحبها. طبعا، لأن النفس اللي بتزين لصاحبها الباطل وتزخرف له الضلال وتسول له فعله وتزينه، انتبه معي، تزين له الإقدام على على على على ارتكاب المحرمات ومخالفة رب الأرض والسماوات، فتوبق صاحبها فديت. وهذا عين ما يطلبه إبليس، فيقول هو قرينها صاحبها، فهو يعيدها ويمنيها، يزيد بقى من الأمر بالنسبة لها، يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورة، يعيد هذه النفس يمنيها لما يجدها ميالة وبتأمر في صاحبها وتحشه على الباطل وتزخرف، يوم يعيدها فتزداد وتلح على الإنسان فتدفعه لارتكاب الايه؟ المخالفة التي فيها هلاكه وحتفه، نسأل الله السلامة والعافية، ويقذف فيها الباطل أي في هذه النفس ويأمرها بالسوء ويزينه لها. انتبه معي، في صورة تقبلها وتستحسنها، يعني شيء تستحسنه. انتبه معي، أماني كاذبة، شهوات مهلكة، يخاطبها بما تحب وتريد، هي ميالة للشيء ده بتدفع صاحبها له من المعصية والمخمن الشهوة، تزين له شرب الخمر، تزين له الارتكاب الفاحشة، تزين له النظر المحرم، تزين له ارتكاب القتل، تزين له الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، تزين له زين، يعمل ايه؟ يغذي إبليس هذه النزعات في هذه النفس حتى تستولي على صاحبها فتورده المهالك. انتبه معي، في صورة تقبلها وتستحسنها، يمدها بأنواع الإمداد والباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة، ويستعين عليها بقى بهواها وإرادتها، لأن النفس اللي غلب عليها الهوى والشهوة والنزوات انتبه مع نفس أمار. ميالة إلى الجانب الحسي الشهواني البدني الأرضي، هو هذا الذي تميل إليه وتجذب صاحبها إليه، انتبه معي، فيستعين عليها بهواها وإرادتها، فمنه يدخل عليها كل مكروه من تغلب الهوى عليها واستغلال الشيطان لحالتها، انتبه معي، يدخل عليها كل مكروه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرور النفس كما ورد في خطبة الحاجة، كان يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات العمل. طب ليه؟ لأن سيئات العمل مترتب على شرور النفس. ما هي النفس هذه الأمارة بما فيها من شرور تنتج العمل السيء، أسأل الله السلامة والعافية. هذه النفس الأمارة التي تورد صاحبها المهالك، ولا بد إن أراد النجاة والفلاح أن يقاومها بكل قوة، وأن يأخذ بكافة الأسباب التي تطوعها، زي ما يأتي بقى في تزكية النفس تطوعها. إزاي؟ لأن هي معركة الإنسان مع نفسه، معركة إصلاح النفس دي وتزكية النفس هي معركة تدور يضرها بقوة. لما جينا نتكلم في المجاهدة ومن احنا نتكلم في المجاهدة والمحاسبة، انتبه معي، هي معركة بينه وبين نفسه، إما أن يطوعها وإما أن تطوعه، إما أن يغلبها وإما أن تغلبها. زيك نفسك، إن ركبتها هي نفسك، إن ركبتها نجوت وإن ركبتك أهلكتك. فصاحب هذه يحتاج إلى جهد جهيد حتى يتمكن من تطويع هذه النفس، وحتى يتغلب عليها ويقضي على شرورها ويطوعها، فيحركها هو نحو الخير والحق ويوجهها وفق ما يحب الله ويرضاه. ولذلك تحتاج منه العلاج طيب، وهذا أمر قد يستطيع الإنسان أو قد يصبر عليه، لأنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصارحة ويحتاج إلى جهد ومجاهدة ويحتاج، وقد يستثقل الإنسان كل ذلك فيتصالح مع النفس الأمارة فيكون في هذا هلاكه، نسأل الله السلامة. نفس الثانية كما ورد في القرآن نفس اللوامة، نفس ليه؟ اللوامة لأقسم الله عز وجل بها في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. انتبه معي، بالنفس ليه؟ اللوامة. من فضل الله عز وجل تبارك وتعالى إن النفس ماشي بترتقي وقابلة للتطويع، قابلة للتغيير، قابلة للانتقال من حالة إلى حالة. فإن أخذنا، ما نحن لغاية قد أفلح من زكاها، ونحن نتكلم في التزكية إزاي؟ تزكية النفس، تطهير النفس، قد أفلح من تزكى إزاي؟ انتبه معي، إنه ترقى بنفسه، انتقل بها من حالة حتى أرجعها إلى الفطرة النقية. احنا اتكلمنا عن علاقة النفس والفطرة، انتبه معي، رجع بها إلى الفطرة النقية. هي النفس وردت عليها الآفات، تواردت عليها المهلكات، أصابها غبش المعصية، القلب اللي هو في اللب منها ران عليه ما يكسب، تواردت عليه الفتن، عرضت عليه انتبه معي البيئة المحيطة به، التقليد الأعمى الأخري، فدعا من إيه؟ أحدث أمراض وآفات أصابت هذه النفس. طيب لحد ما أقبلك لو تركتها بحالها كذا تصل خلاص تصير النفس الأمارة. تابع معي. فضل الله عز وجل بقى إن هذه النفس قابلة للإصلاح، قابلة إنك أنت تزيل عنها هذه الأشياء، إنك أنت تعالجها تداويها بالأدوية الشرعية اللي هنتكلم عنها لما نيجي نتكلم حتى في حلقة الفرق بين التزكية عند أهل السنة والجماعة والتزكية عند الصوفية. تابع معي. تقوم بحالة الإيه؟ ها تداويها تعالجها لحد ما تتخلص من هذه الآفات وتعود إلى فطرتها الأولى وترقى بإيه؟ بصاحبها. من هذه المراحل إن النفس تبقى لوامة. انتبه معي. نفس إيه؟ وذلك فسرها الإخبالك الإمام القرطبي نقل عن ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم من مفسري السلف الأكابر من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إن هذه النفس هي نفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسه، إلا يلوم نفسه، يقول ما أردت بكذا، تبه معي، ما أردت بكذا، فلا ترى إلا هو يعاتب نفسه، يلومها لو فعلت مخالفة يتوب ويرجع ويندم سريعا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فيلوم. طيب وإيه؟ طيب فعل فعل خير يلوم برضو أنه قصر فيه، كان ممكن يبقى أفضل من ذلك، كان ممكن يبقى أحسن من ذلك. قال الحسن هي والله نفس المؤمن ما يرى إلا يلوم نفسه، إن فعل خيرا يلوم نفسه أنه لم يكمل كافة جوانبه، لم يفعله على النحو المطلوب، قصر فيه بعض الشيء. تبع معي. وإن تكلم كلمة ماذا أردت بها، هل كانت لوجه الله أم كانت لغيره. تبع معي. وإن أكل ماذا أردت بأكلي. تبع. يقول الحسن ما أردت بحديث نفسي. والفاجر لا يحاسب نفسه، تصالح مع نفسه بقى، غلبت عليه نفس أمارة، غلبت عليه نسأل الله أن استولت النفس عليه فأهلكته إن لم يدركه الله برحمته. انتبه معي. أما نفس اللوامة هي التي تلوم على ما فات وتندم فتلوم نفسها على الشر لما فعلته وعلى الخير لما لم تستكثر منه، كما قال مجاهد يعني ليتني فعلت أكثر في الخير، يقول ليتني فعلت أكثر من ذلك، ليتني قمت بطاعات أفضل من هذه، ليتني حسنت الطاعة، ليتني صليت صلاة أفضل من هذه الصلاة، ليتني استحضرت. ويندم الركعة الأولى حدث عندي غفلة، حدث عندي وسوسة شغلتني، لم أستحضر قلبي تماما، فيدرك نفسه. وبعد الصلاة ليتني انتبهت من أول الصلاة، ليتني أدركت، ليتني تدبرت ما أقرأ، يأتي في الحج والعمر ليتني فعلته بكذا وحرصت على المناسك بكذا، ليتني ما تكلمت مع فلان، ليتني ما حدث بيني وبين فلان جدال ومراء، طيب والزكاة ليتني أخرجتها أفضل من ذا، ليتني في وقتها بالضبط، ليتني يعني حتى في الخير تلوم على أنه لم يستك أو لم يوقع على أكمل صورة مطلوبة شرعا، مش بس تلوم في الشر، لا تلوم في الشر والخير، تلوم في الشر على فعله وتندم، فهذه تعين صاحبها على التوبة السريعة، وتلوم في الخير على عدم الاستكثار منه أو على عدم أدائه على الوجه المطلوب. تبع معي. وعلى هذا تكون النفس اللوامة بمعنى اللائمة، يعني النفس اللي فعلا بإيه، واللوامة صيغة مبالغة، دي صفة مدح، ودي صفة مدح، ولذلك أقسم الله بها في كتابه. يبقى النفس هذا اللوم بالنسبة للنفس، هذه النفس صفة مدح لا صفة ذم، تعينها لأن هذا اللوم يعين النفس على الترقي في منازل العبودية وفي درجات الكمال. تبع معي. ولذلك قال الجرجاني في تعريفه للنفس اللوامة هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنة الغفلة، كلما صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها ماشي الظلمانية يعني اللي هي المظلمة، ها أخذت تلوم نفسها أخذت تلومه نفسها. هنا بيتكلم في جانب اللوم بس، يعرفها جانب اللوم في جانب السيئة، إنها بتلوم وتندم على فعله. لا، ويزاد على هذا أن لما تعمل عمل خير بتلوم أيضا نفسها أنها قصرت فيه. ولذلك هذه النفس اللوامة تتبح جماح النفس الأمارة وتصرفها عن الشر. انتبه معي. ولذلك الإنسان يحتاج، انتبه معي، إلى هذه النفس حتى يقاوم نزغات الشياطين، وحتى يقاوم نوازع النفس وأوامر النفس وتسويل وتزيين النفس الأمارة. انتبه معي، احتاج إلى هذا. ودي اللي هتضبط غرائز الإنسان ودوافعه حتى توزن بميزان الشرع فتنضبط. انتبه معي، هي دي النفس اللي لك. يقول ابن القيم رحمه الله في حديثه عن النفس اللوامة: هي التي لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته. انتبه معي، نفس اللوامة اللي لامت نفسها في طاعة الله، لامت نفسها في لو فعلت شرا أو بطبيعة الجبلة البشرية والجزء البدني والجزء الظلوم الجهول، انتبه معي، فهذا أصبر مخالفة أو معصية، صارعت النفس اللوامة إلى لومها لنفسها وتألمها وندمها، فتمهد وتسارع بالتوبة. انتبه معي، وتحتمل لوم اللائمين في طاعة الله صاحبها، لا تؤثر فيه لا يؤثر فيه لوم اللائمين في الطاعة في الاستجابة من صحبة السوء أو من قرناء السوء والشر الذين يأتونك إذا كنت على الصراط أو على الطاعة. انتبه معي، يوجهون لك اللوم: أنت أضعت عمرك في كذا، زملاؤك قد حصلوا كذا وكذا من صنوف الدنيا وأنت لازلت في محلك، أنت سرت في طريق يعني المخاطر فيه كثيرة بالتزامك بالسنة والهدي والتوحيد وطاعة الله ورسوله، وعرضت نفسك أنت. انتبه معي، لا يصغي لشيء من النفس، لا تصغي لهذا وتحتمل كل هذا. ليت الذي بينك وبيني عامر وبيني وبين العالمين خراب، لا يشغلها. انتبه معي، مش مجرد بقى ما تلام او ان يوجه لها خبالك بعض الناس اللوم على الطاعة او اللوم على على على خير فعلته يتوقف، لا، لانها بتسارع بالعبد في مراض الله لا مراض الخلق، فلا تأخذ فيه لومة لائم. هذه معناه: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا، يحقق التوحيد لا شأن له بلوم اللائم، يقيم السنة لا شأن له بلوم اللائم. انتبه معي، ينضبط على الجادة، يبلغ الحق للخلق، لا تأخذ في ذلك لومة لائم، لا تحول أو لا يحول لوم اللائمين بينه وبين ما يحبه الله، لأنه يؤثر محب الله على محابه. انتبه معي، ولم تحتمل في الله ملام اللوة فهي التي، انتبه معي، أيوه، أقول: وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام، رضيت بحالها وقال لك: أصلا لن أستطيع أن أواجه الناس، لأنني لو أقمت الولاء والبراء وضبطت نفسي وفق عقيدتي الحب والبغض في الشرع واستقمت على توحيد الله عز وجل واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحييتها بين الناس، لا سيتوجه إلي اللوم لأني في منصب كذا وفي مكان كذا وفي موقع كذا وبالنسبة لكذا. دي اللي بقى يلومها الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. طب معي، طب دي النفس الايه اللوامة، النفس الثالثة النفس المطمئنة، ودي أعلى درجات النفس بقى. يبقى كأن النفس اللوامة المرحلة الوسط اللي بعد الايه الأمارة، اللي بتخرج من ايه مما هي فيه وتتخلص من النفس الأمارة تدخل في اللوامة. تابع معي، تأتي النفس الايه المطمئنة بقى، دي حالة الايه الترقي، اطمأنت بإقامتها على طاعة الله فسلمت بوعده ورضيت بقضائه وتوكلت عليه وذاقت حلاوة الإيمان فلم تعد ترضى به بديلا، استشعرت لذة المناجاة. تبع معي، لم تعد تشغل عن طاعة الله أي مغريات لا يصدها عن الله صاد ولا يردها عن طاعته راد. تبع معي، خلاص وصلت حالة من الاستقرار، استقرت على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله، لا حياة لها إلا بهذا، ولا قوام لها إلا بهذا، ولا لذة لها إلا بهذا، ولا سعادة لها إلا بهذا، في هذا حياتها ونعيمها وأنسها. انتبه معي، ذلك هذه اللي قال الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة الجزاء من جنس العمل، كما رضيت بالله ربا واستقمت على طاعته قولي راضية مرضية أرضاها الله عز وجل. انتبه معي، وذلك نقلوا الكلام عن الايه عن السلف فيها في هذه النفس، ونكملها بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.